أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الشيخ رحمه الله: الولي لله قد يرتد عن الإسلام فتنقلب كرامته إلى خارق شيطاني. نعم. السؤال يا صاحب الفضيلة: هل يمكن أن يقع العكس؟ وكيف يميز بينهما في هذه الحال؟ وإيش هو العكس؟ تكون خارقة ثم ينقلب إلى مؤمن. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، كما قال الشيخ: إلا أن يتداركه الله بتوبة. فإذا تاب إلى الله رجع له إيمانه ورجعت له حالته. أما إذا تمادى ولم يتوب إلى الله فقد يرتد عن الإسلام ويتمادى في الكفر، فيصير تحول من كرامة إلى خارق شيطاني. نعم.